يكون جزاؤه الجنة. ومن عاش منا ملك رقابكم, ومن عاش منا ملك رقابكم, يعني هذه قوة المسلمين تكون بهذه المثابة, يعني يأتي إليهم في بلادهم وهو شخص واحد يتكلم معهم ويفاوضهم ويبين ما هم عليه وما كانوا عليه قبل أن يسلموا من الجوع ومن الشدة, وأن الله تعالى بدل أحوالهم بعد دخولهم في الإسلام وصاروا يخاطبون أعداءهم بهذا الخطاب العظيم الذي يدل على قوة الإسلام وأهله إذا كان إيمانهم قويا, إذا كانوا متمسكين بإيمانهم. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم الذين فتحوا الفتوحات في الفرس والروم ما كان فتحوها بقوة كثرة العدد وكثرة العتاد, وإنما فتحوها بقوة الإيمان, لأنهم يجاهدون لإعلاء كلمة الله عز وجل ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور, وأنهم دائرون بين أمرين, إن قتلوا فلهم الشهادة والجنة, وإن عاشوا فإنهم يغنمون ويعني يقاتلون ويؤجرون على على على على قتالهم وإدخالهم غيرهم في الإسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: فوالله الآن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من خمر معه. نعم. وابن عمر وابن عباس, وابن عمر وابن عباس هما من العباد له الأربعة ومن السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وسمعت محمد يقول أبا البختري لم يدرك سلمان لأنه لم يدرك عليا وسلمان مات قبل علي. ذكر في ترجمة سلمان أنه من المعمرين, منهم من يقول 100 ومنهم من يقول 150, هل الكلام يرده؟ ما أدري, لكن قالوا أنه 120, يعني 60 قبل الإسلام و 60 بعد الإسلام, لكن يقول مات سلمان قبل, يعني إذا كان إذا كان يعني سلمان علي رضي الله عنه توفي سنة 40, ويعني سلمان إذا كان مات قبله يعني ما أنه ما عاش الإسلام يعني هذه المدة التي قالوا 60, ما أدري عن صحة الكلام هذا, لكن يعني هذا كلام ألا يدل على رده, رد الكلام هذا؟ إذا كان أنها بهذه الطريقة التي ذكرت أن 60, يعني ذكرنا 60 قبل الإسلام والستين بعده, إذا كان المقصود يعني أنه هو سلمان يعني كان إسلامه في المدينة. نعم نعم, يعني معناه أنها يعني يكون الكلام هذا لا يستقيم أنها 60 في الإسلام. نعم. قال: وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا ورأوا أن يدعوا قبل القتال, وهو قول إسحاق بن إبراهيم. قال: إن تقدم عليهم في الدعوة فحسن, يكون ذلك أهيب. وقال بعضهم وبعض أهل العلم: لا دعوة اليوم. وقال أحمد: لا أعرف اليوم أحدا يدعى. وقال الشافعي: لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلا أن يعجلوا عن ذلك, فإن لم يفعل فقد بلغتهم الدعوة. لأن يجنوا على ذلك يحصل لهم يعني سبب يقتضي أنهم يبادرون, يعني أما إذا لم يحصل سبب فإنهم يدعون. نعم. جاء سؤال: بالنسبة الآن إذا قام علم الجهاد بالنسبة للكفار, هل يقال أن الإسلام انتشر؟ ولا شك الإسلام انتشر, والناس الآن في الدنيا كأنها قرية واحدة, كل يعرف ما عند الآخر, والخبر إذا وجد في أي مكان وصل إلى جميع أطراف الأرض وجميع يعني الأماكن ودخل كل بيت. يعني الكلام الذي قال وجعل الإمام أحمد عن غيره أنه يعني ما هناك, يعني هذا أولى بالوقت في هذا الزمن, أشد وأشد يعني من ناحية بلوغ الدعوة. لكن القول بأنها وإن بلغتهم فتكرارها حسن لأنها أهيب. وعلى كل يعني بس يكونهم معروفين, إذا كان معروفا عنادهم معروفا استعدادهم